الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الليلة هي ليلة الخميس 19 من شهر ذي الحجة من عام 26,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موعدنا هذه الليلة مع الدرس الشهري الثاني من الدروس التي يتحفنا بها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وهي تحت عنوان الدروس العقائدية من السيرة النبوية. درسنا هذا هو الدرس الثاني، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين، يا عفو يا رحيم يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة، فبادئ ذي بدء أعتذر إليكم عن هذا السبب الطارئ في تأخرنا، والعذر عند الكرام مأمول. ثم ما زال الحديث موصولا حول الدلائل العقدية والآيات النبوية في السيرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذ أن الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أهل الإيمان الذين تعلقت قلوبهم بهذا الرسول حبا واتباعا واقتداء وذبا عن عرضه ودفاعا عنه، ويتأكد هذا في هذه الأيام والتي لا زالت الحملات الشنيعة من أعداء المسلمين من الصليبيين واليهود وأذنابهم من المتغربين تشن بين الفينة والأخرى على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما حصل في هذه الأيام من بعض وسائل الإعلام في بعض الدول الغربية يوجب هذا، وإن من أقل القليل وأوجب الواجب في ذب المؤمن عن هذا النبي الذي هو نبيه والذي هو رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويرجو من الله جل وعلا أن ينيله شفاعته يوم القيامة، من أقل القليل في ذلك أن نتعرف على سنته وعلى هديه ودله وسيرته، تعرف المحب لمحبوبه، وتعرف المؤمن لمن آمن برسالته، وأيضا لأجل الذب والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. وإنه جرت عادة الناس أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب المال أصبح ذكر المال هو هجيراه في صباحه ومسائه، في مجالسه، في اجتماعاته، في مكاتب، حتى مع أهله ومع أخص أصحابه تجد حديثه في المال، إن كان في المساهمات، إن كان في البيع أو في الشراء أو في التملك أو في الزخارف وما إلى ذلك. ومن أحب النساء أكثر من ذكرهن، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكره له في أغلب أحواله إن لم يكن في جلها. وقد مضى فيما سبق ذكر بعض الدلائل النبوية التي كانت إرهاصات ودلائل على بدء البعثة به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المجلس أحاول أن أذكر معكم شيئا مما جاء في أخبار اليهود في كتبهم لهذا النبي، وأخبار النصارى الذين تنكف متأخروهم لما عليه سالفوهم ومتقدموهم في البشارة بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، مارا ببعض المواقف والطرائف التي هي ليس لمحض القصص ولا لمحض التسلية، وإنما هي لغرس عقيدة الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أيده الله جل وعلا ببرهانه وأيده برسالته. وإن العلماء علماء أهل السنة رحمهم الله يذكرون أن عدم الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام قدح في الربوبية، بل هي جحد للربوبية بالكلية، كما نبه على ذلك شارح الطحاوية نقلا عن شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاكم الرسول وعن غيره من العلماء. كيف ذلك؟ إن عدم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا هو قدح في الربوبية، بل هي جحد للربوبية بالكلية، لأن الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فجحد صفة الكلام لله بجحد كلامه، وجحد الرسالة هي عدم تقدير الله جل وعلا حق قدره. أبلغ من ذلك ويوضح ذلك أن الله جل وعلا أيد محمدا عليه الصلاة والسلام فنصره وأداله على عدوه وأمكنه من رقاب مخالفيه، سواء من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من عامة أهل الأرض، أمكن الله رسوله منهم وأقام دولته عليهم. فلو كان الرسول كاذبا على الله جل وعلا في دعوى أنه رسول مرسل من عند الله ومع ذلك يؤيده الله جل وعلا بهذه الآيات ويؤيده بالدولة والنصرة على عدوه ومخالفه، كان هذا قدحا في الربوبية، إذ كيف يعقل أن يكذب الرسول على الله ثم يؤيده الله جل وعلا بعد ذلك بهذه الآيات والمعجزات والإرهاصات ونصرته ودولته على عدوه. فإذا علمنا ذلك علمنا أن القدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قدح في الربوبية، بل جحد لها في الكلية، إذ لا يليق بالله جل وعلا وهو رب العالمين أن يصبر ويمد بالعدة والعدد والدليل والبرهان لمن افترى عليه كذبا. فلما أيده الله ونصره وأيده بالمعجزات دل على أن هذا رسوله وأنه لم يفتري عليه كذبا. بل هذا أبلغ منه يا أيها الإخوة ما قاله الرسول عن الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول الله للجميع، والرسول ما زال في 23 سنة وهو يقول: قال لي ربي، أخبرني ربي، أوحى إلي ربي، ولم يأتي من ربه دليل واحد يكذبه عليه، بل كل الأدلة والدلائل كلها متضافرة على تأييده وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم. ثمة شبهة يبديها النصارى من الغربيين خصوصا من خلال أذنابهم من المستشرقين، وهو أنهم يقولون إن محمدا رسول لكنه إلى العرب خاصة، فيجحدون ماذا؟ عموم رسالته وعموم بعثته إلى الناس جميعا. والرد على هذا، على هذه الدعوة، لا يكون بالأدلة من الكتاب والسنة، لأن المخالف لك لا يقر بدلالة الكتاب والسنة، لا يقر بالقرآن كلاما من عند الله، ولا يقر بالحديث قولا لنبي الله، وإنما أقر إقرارا عاما بأنه رسول العربي خاصة، والجواب عليهم من دليل نظري عقلي صحيح يعرفه العقلاء، بأن يقال لهؤلاء: أنتم إذا صدقتم بأن محمدا رسول الله وجب عليكم أن تصدقوه بكل ما يخبر، لأن الرسول في مذهبنا ومذهبكم عندنا وعندكم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب، بل لا يتصور عليه أنه يكذب. فإذا أقررتم بأنه رسول وجب عليكم تصديقه، لأن الرسول عندنا وعندكم لا يكذب. فإذا أقروا على هذا المبدأ وهذه مقدمة لزمتهم نتيجتها، وهو أن هذا الرسول الذي لا يكذب، وهو أقررتم بأن رسول للعرب وبالتالي فإنه لا يكذب، هو الذي أخبرنا بأنه رسول للعالمين جنا وإنسا عربا وعجما. والله جل وعلا في سابق علمه علم أنه يكون لهذا الرسول مخالفون، ولا سيما من أهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين أوثوا الكتاب قبلنا وأيدوا بالأنبياء من قبلنا، ومع ذلك كابروا وعاندوا حسدا وكبرا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. ولهذا اليهود ما كذبوا وكذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله أكثر مما يعلمون أبناءهم وبنيهم وبناتهم، إلا حسدا وكبرا أن يكون الرسول من العرب ولا يكون منهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وإن بين يدي يا أيها الإخوة بعض المواقف التي حصلت من اليهود من كبرائهم وعقلائهم قبل أن يؤمنوا بهذا النبي، كيف أنهم كانوا يستبشرون به ثم لما جاء كان من جمهورهم ما كان، وآمن منهم من آمن من خواصهم. فقد روى ابن إسحاق بإسناده وهو إسناد حسن عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه من الأنصار أنهم قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله جل وعلا وهداه أننا كنا نسمع من رجال من اليهود، حيث كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، أي حروب ومنغصات وفتن، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل إرم وعاد. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به، وكفروهم وكذبوا. ففينا وفيهم نزل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون عليهم أي يتوعدونهم بأنهم إذا جاء النبي قتلناكم قتل إرم وعاد. فلما جاءهم هذا الكتاب المصدق لما معهم كفروا به. قال ابن إسحاق بسنده: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من بني قريظة، وبنو قريظة من قبائل اليهود في المدينة، بل هم من أشدهم عداوة وبغض للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من شأنهم ما كان بعد الأحزاب، كان من شأنهم أن تحزبوا مع الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لما فرق الله الأحزاب، فرق شملهم وضيع مقصدهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم الظهر العصر إلا في بني قريظة. الحديث المشهور الذي هو أصل عند العلماء في اعتبار الاجتهاد وتسويغه. فلما بلغهم عليه الصلاة والسلام نزلوا على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وكان قد أصيب في الأحزاب بكاحلة، فجيء بسعد محمولا على حمار، فلما أقبل على القوم قال صلى الله عليه وسلم لهم: قوموا إلى سيدكم. وسعد لا يسمعه، فأخذ العلماء من ذلك أنه يخاطب الإنسان بلفظ السيد بشرطين: أن يكون من أهل هذا الوصف، وأن لا يواجه به مواجهة، لأنه روى مسلم في صحيحه أنهم لما واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة قالوا يا سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. وأخذ بهذا الإمام مالك رحمه الله فقال لا يجوز أن يخاطب الرسول بلفظ السيادة مطلقا، لأن الله هو السيد. والصحيح المترجح عند أهل العلم أنه يجوز بشرطين: أن يكون ممن يقال له السيد يستحق هذا الوصف، في أن يكون عالم أو كبير أو أمير أو شيخ قبيلة أو عالم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من الجميع. الشرط الثاني أن لا يواجه به مواجهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، أي أعينوه على النزول وهو لا يسمعه سعد بن معاذ. فنحكم فيهم، حكم في بني قريظة بماذا؟ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى الذراري والنساء. وكان من قتل منهم كم؟ نحو 700. يقول عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن شعية وأسيد ابن شعية وأسد بن عبيد أخو بني قريظة؟ قال كانوا معهم في جاهليتهم ثم كانوا سادتهم في الإسلام، أي أن هؤلاء الثلاثة كانوا سادة بني قريظة في الإسلام. قال قلت لا. قال إن رجلا من يهود من أهل الشام يقال له الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنتين فحل بين أظهرنا، فلا والله ما رأينا قط رجلا لا يصلي الصلوات الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط المطر علينا خرجنا به، قل نخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا، فيقول لا والله لا أخرج حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقاء، فنقول له كم؟ فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير. قال فنخرج، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى، وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أي مرات كثيرة، لأن ابن الهيبان من صلحائهم. قال ثم حضرته الوفاة عندنا، هذا قبل البعثة. قال فلما عرف أدرك أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. وكانت الشام رغدة وثرة، والمدينة فيها بؤس، فيها الحمى وفيها الجوع، يجوعون ويشبعون. قال قلنا أنت أعلم. قال فإني قد قضيت هذه البلدة أتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، هذه البلدة هي مهاجرة، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه. إذا خرج من بلده لما عرف من وصف البلد الذي يهاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من دقة هذا الوصف الذي جاء في كتبهم. فجاء إلى المدينة يتحرى أن يوافق فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليتبعه وينصره. ثم نصح قومه لما حضرته الوفاة، قال قد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري وسبي النساء ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. إذن أخبرهم بأمر وقع على اليهود وعلى بني قريظة خصوصا، من دل ووصف وما بعث الله به هذا النبي وهو القائل وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، دلالة على الجهاد في سبيل الله الذي من آثاره وجرائه قتل الرجال وسبي الذراري والنساء. قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة في أي عام؟ في السنة الخامسة في غزوة الأحزاب. قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة والله إنه النبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا ليس به. قالوا بلى والله إنه لهو، إنه هو. فنزلوا وأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم. من هؤلاء؟ هؤلاء الثلاثة هم ثعلبة بن شيعة وأسد بن شيعة وأخوهم أسيد بن شيعة، فكانوا ممن أسلم حيث عرفوا صدق الرسول بما أخبرهم به من هذا العالم منهم. وكانت الأحبار في الجاهلية والرهبان، الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب، قد تحدثوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن زمانه قد أزف وأن عهده قد قرب. بماذا؟ كل تحدث بما أوتي من العلم، فالأحبار بما في كتبهم من التوراة، والرهبان بما تورثوه من أخبار المسيح عيسى بن مريم الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله ذلك عنه في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وأما كهان العرب فأدركوا ذلك لما ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وذلك أن الكهان كان يأتيه قرينه من الجن فيقر بإذنه قرقرة كقرقرة الدجاج، يخبره بما يسترقه من السمع في السماء ومما أخبروا به قرناءهم من الإنس من الكهان أن زمان نبي قد قرب. قال: أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته ووصف زمانه عليه الصلاة والسلام وما عهد إليهم به أنبياؤه، وقد عهد الأنبياء أنبياؤهم إليهم بأوصافه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق أشد من معرفتهم لأبنائهم وبناتهم. وقد سبق عليكم ولكم قول عبد الله بن سلام: والله إني لا أعرفه، أي رسول الله، أشد مما أعرف ابني، فإني أخرج من المرأة ولا أدري ما تصنع. وأما هو فقد بولغ بوصفه عندنا في الكتب أشد من معرفتنا لأبنائنا. وفي هذا خبر لا غضاضة أن يعاد عليكم مرة أخرى، رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، ورواه البيهقي في كتابه الجامع في دلائل النبوة، ورواه من قبلهما الإمام البخاري في تاريخه الكبير، والطبراني في المعجم الأوسط والكبير بإسناد محتمل عن الجبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه أنه قال: لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، ولما كنت ببصرى، وكونوا معي في بصرى نحتاجها إذا جئنا إلى خبر أبي طالب مع الراهب بحيرة. قال: فلما كنت ببصرى، بصرى أين تقع يا أخواني؟ بصرى مدينة من مدن الشام، جاء فيها الحديث المخرج في كتاب الفتن من صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقد وقع هذا قبل سقوط بغداد بكم؟ بسنتين، في سنة 654 على ما ذكره المؤرخون. قال الجبير رضي الله عنه: فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ أمن مكة أنت؟ قلت: نعم. قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم إذ ظهر أمره عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن؟ قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل، أي صور ممثلة منحوته، فقالوا: انظر، أترى صورته، صورة هذا النبي الذي بعث فيكم مع هؤلاء؟ قال: فنظرت فلم أرى صورته. ثم أدخلوني ديرا أكبر منه وفيه تماثيل أكثر مما في ذلك الدير، فقال: انظر، أترى صورته مع هذه الصور؟ قال: فنظرت فإذا أنا بصفته صلى الله عليه وسلم وبصورته صلى الله عليه وسلم، وإذا من ورائه أبو بكر آخذ بعقبه. فقالوا لي: انظر، أهل ترى من صفته؟ قلت: نعم، هذا هو، وأشاروا إلى صفته عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا؟ قلت: اللهم نعم، أشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذي هو آخذ بعقبه؟ قال: قلت: نعم، نشهد أن هذا هو صاحبه وأول من آمن به. فقال له هؤلاء النصارى: نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا هو الخليفة من بعده. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في تاريخه الكبير، وقد جاء نحوه عن غيره مما يشهد له. فقد روى موسى بن عقبة صاحب السير المشهور، وهو أشهر رواة السير، أن هشام بن العاص ونعيم بن عبد الله ورجلا آخر قد سماه بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر رضي الله عنه، فدخل على جبلة بن الأيهم وهو من العرب لكنه كان مقربا إلى ملك الروم. فلما دخلوا عليه وهو بالغوطة بغوطة الشام ذكر لهم هذا الحديث بنحوه، أنه أدخلهم إلى دير ثم إلى دير آخر. ففيه هذا الصور. جاء أن جبلة بن الأيهم دخل بهم بهؤلاء الرجال الثلاثة على ملك الروم، فانطلق بهم إلى الملك، وأنهم وجدوا عنده شبه الرقعة العظيمة المذهبة وفيها أبواب صغار، ففتح بابا فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فيها صورة آدم، ثم بابا آخر فاستخرج منه حريرة أخرى وفيها صورة نوح، ثم أراهم حريرة فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته، وقال لهم: هذا آخر الأبواب لكني عجلته لأنظر ما عندكم. ثم فتح أبوابا أخرى فيها صور الأنبياء موسى وهارون وداود وعيسى بن مريم وصفة لوط وصفة إسحاق من الأنبياء من لدن آدم إلى زمانهم، لأن بني إسرائيل والنصارى خصوصا قد مكنوا يا أيها الإخوة من معرفة الصور والتماثيل. ولهذا جعل الله معجزة نبي الله موسى فيما برع به قومه، ومعجزة نبي الله عيسى فيما برع به قومه. كيف يفعل؟ يأتي إلى التمثال ثم ينفخ إليه فيكون ماذا؟ بشرا. وهذا من إبراء الأكمه والأبرص وإبراء النسمة الذي جاء في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل النبوة ودلائل العقيدة في ذلك أن كل نبي أوتي من المعجزات من جنس ما برع به قومه. فقوم موسى برعوا بالسحر، فجاءت معجزة موسى بالسحر، معجزة موسى بما يدفع السحر بهذا العصا. أما قوم عيسى فإنهم برعوا بأمرين، برعوا بالطب وبرعوا بالتماثيل، فجاء إعجازه من جنس ما برعوا به. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات والمعجزات بجنس ما برع به العرب، فالعرب برعوا بالبيان والإعجاز، فجاءهم الله بهذا القرآن الذي تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا، وما زال التحدي قائما. حاولوا وبذلوا لكنهم أتوا بما ضحك منه العوام. ومن جنس ما برع به النبي عليه الصلاة والسلام في قومه أن بعثته عامة، فجاءهم أيضا بالآيات التي تؤيده، منه تصديق الأنبياء له قبله. الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين من الجن والإنس فيما تسترقه من السمع، وقد جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجن أن بعضهم على بعض كهكذا، ووضع سفيان راوي الحديث يده بعضها على بعض إلى أن تبلغ السماء، فيسمع الجني ما يتحدث به أهل السماء، لأن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، ثم إذا أفاقت قالوا لجبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيوحي بعضهم إلى بعض بما قاله الله إلى أن يبلغ السماء الدنيا، فتسترق مسترقة السمع من الجن ذلك الخبر، يخبر به الأعلى من هو دونها إلى أن يبلغ به إلى الكاهن، فإما أن يدركه الشهاب فيحرقه، وإما أن يقر الجني في الشيطان في أذن الكاهن قرقرة الدجاج، أي قرقرة كقرقرة الدجاج، فعندئذ يأتي الكاهن فيخلط مع هذه الصدقة 100 كذبة، فيصدقه الناس بهذه الكذبات الكثيرة لأنه صدق مرة واحدة، وهذا الحديث أصله في الصحيحين متفق عليه. ثم لما جاء عهده عليه الصلاة والسلام، لما قرب عهده ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وفي هذا يقول الله جل وعلا: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: ليسوا بشيء. فقيل: إنهم يتكلمون بالكلمة يا رسول الله فتكون كما قالوا. قال: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجن فيقرقرها في أذن وليه قرقرة الدجاجة فيخلط معها 100 كذبة. متفق عليه. ولهذا نهانا عليه الصلاة والسلام النهي العظيم والنهي الشديد أن نأتي الكهان، ونهانا أن نصدقهم، لأن في تصديقهم ماذا؟ تكذيب لله جل وعلا فيما اختص الله به من علم الغيب. ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة من دلائل العقيدة نستفيدها من هذه السيرة، أن من صدق الكاهن أو العراف أو من كان في وصفهما، سواء كان ساحر أو منجم أو ضارب بالكف أو ضارب بالأرض أو قارئ للفنجال أو ناظر في الطالع، على أي مذهب كانوا، من صدق مدعي الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد انتشروا الآن في هذا الزمان انتشارا فظيعا، سخروا وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، وما خبر هذا الألوسي الدجال الكذاب عن هؤلاء ببعيد، الذي فتن الناس حتى سألوه قال قائلهم: أنا من مواليد برج الثور، والثور هذا ومن يصدقه؟ الثور في الحقيقة هذا الذي يسأل هذا الكاهن ومن يرضى بقوله، يقول: أنا من مواليد برج الثور في اليوم الفلاني، ماذا يحصل لي؟ فيقول له الألوسي هذا الدجال الكاهن الكذاب، وينظر إلى بلورته: يحصل لك كذا وكذا وكذا، تلقى كذا من المصاعب من الأشياء، وتواجه في حظك كذا وكذا. هؤلاء هم الكهان. ومن هؤلاء أيضا من انتشروا في المجلات من قارئي الطلوع والأبراج، فإنه من هذا الجنس، وللأسف الشديد من أبناء المسلمين من يذهب إليهم ويسألهم وربما صدقهم، فأما إذا سألهم ولم يصدقهم فقد توعد هؤلاء بأن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لما؟ لأنه وقع في كبيرة عظيمة، فإن صدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن معنى ذلك أنه صدق مدع للغيب، والله جل وعلا قد اختص بعلم الغيب فلم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولهذا من زعم أن أحدا من البشر من الملائكة أو من النبيين أو من الأولياء أو من الدجالين أو من الكذابين أو من العرافين أو من القراء زعم أنهم يعلمون الغيب، فقد نازع الله جل وعلا في أخص خصائص ربوبيته، وهو علمه سبحانه بالغيب، والله من أوصافه أنه علام الغيوب. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية من سورة الأنعام في أول الحزب: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم نفس متى يموت إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. وقرأ قول الله جل وعلا من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبه نعلم قبح من يدعي أن رسول الله أو أن أحدا من الأئمة أو من الصالحين أو من الأولياء أو غيرهم من السادات أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويملكون الضر والنفع، هذه مصادمة لعقيدة توحيد الربوبية. ولهذا قال البوصيري يزعم أنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. متى؟ يوم القيامة. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، أي فضلا منك، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من علومك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة. جعل من جود الرسول صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن جعل علم اللوح والقلم وملك الدنيا والآخرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أبقى هذا المسكين لله جل وعلا؟ وهل ثمة كفر أقبح من هذا الكفر الذي لا يرضاه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ عودا يا أيها الإخوة على دلائل بدء البعثة فيما كان من أمر النصارى، وقد ذكرنا بصرى وأعود إلى ذكرها مرة ثانية. فإن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رعى أبو طالب رسول الله منذ نعومة أظفاره. الرسول مات أبوه وهو ماذا؟ حمل في بطن أمه، وماتت أمه وله ابن، وله كم؟ 6 سنين. من كفله ورعاه؟ جده عبد المطلب. بعدما مات عبد المطلب والنبي له كم؟ له 8 سنين، رعاه أبو طالب إلى أن مات أبو طالب في أي سنة؟ في عام الحزن، لما حصر بنو عبد المطلب وبنو هاشم في الشعب، أي بعد البعثة ب10 سنين. النبي بعث ابن كم؟ ابن 40، أضف إليها 10، كم صار؟ 50. أضحى المجموع خمسين سنة. إذن أبو طالب رعى النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة. خرج أبو طالب برسول الله والرسول له 12 سنة، له 12 سنة معه في تجارته إلى الشام. فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب، فعرف النبي بصفته، عرف بحير الراهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، عرفه بصفته، وقال وقد أخذ بيده، قال: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قال: وما علمك بذلك؟ قال له أبو طالب وكان صديقا لبحير الراهب: وما علمك بذلك؟ قال له: حين أشرفتم من على هذا الشرف، أي هذا المرتفع، لم يبق شجر ولا حجر إلا خضع، لم يبق شجر ولا حجر إلا خضع، لأن هذا رحمة الله جل وعلا للناس. روى ذلك ابن أبي شيبة بسنده. ثم قال بحير الراهب لأبي طالب: يا أبا طالب، أتسمع مني؟ أأنا لك ناصح؟ قال: إي والله. قال: ارجع به إلى مكة، فوالله لئن سمعت به يهود لتغتالنه من دونكم. فنصح بحير لأبي طالب أن يرجع برسول الله إلى مكة لئلا تراه اليهود، وهي تعرفه بصفته كما عرفه بحير الراهب بصفته. ارجع به إلى مكة، فوالله لئن رأته يهود لتغتالنه بماذا؟ تغتالنه من دونكم. فقبل أبو طالب نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بحيرة في النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع به إلى مكة. ولكن سبحان الله العظيم، الله يا أيها الإخوة يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أبو طالب هذا الذي عرف من بحيرة ما سمع لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي منعه؟ ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن؟ ما منعه إلا تعصبه وتقليده وخوفه المسبة والملامة على الآباء والأجداد. وهو الذي آمن بشعره لكنه لم يؤمن بلسانه وقلبه، لم يؤمن بجنانه ولم يؤمن بلسانه، ماذا قال أبو طالب؟ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. علم ذلك علما بقلبه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. هذا طرف يا أيها الإخوة مما كان قبل البعثة من أخباره عليه الصلاة والسلام في أحوال من قبلنا، ونحن لا نأخذ بذلك إلا على سبيل الاستئناس والتأييد والتصديق لما جاء في شرع ربنا جل وعلا أنهم أخذ عليهم العهد والميثاق وبشروا بنبي يظل زمانه آخر الأزمنة وأمروا باتباعه وأعطوا على ذلك العهد والميثاق، لكنهم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى توحيد الله، إلى الإيمان به، إلى سراء الدنيا والآخرة، نكلوا وكذبوا وأخلفوا ما أخذ عليهم به العهد والميثاق. لما؟ حسدا وكبرا وعجبا واتباعا لأهوائهم وشهواتهم. من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى مكارم الأخلاق، ولعلي أشير إلى أمر مهم أدركه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في حلف يسمى عند العرب بحلف الفضول. وحلف الفضول كان في دار عبد الله بن زيد بن جدعان من بني تيم الدار من رهط أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحلف حلف الفضول هو أكرم حلف وأشرف حلف سمعت به العرب. وسببه أن أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وكان من أكبر أبناء عبد المطلب، وذلك أن رجلا من أهل اليمن من زبيد باع لرجل من أهل مكة هو سعيد هو العاص بن وائل من أشراف أهل مكة، باعه بضاعة، فحبس هذا العاص بن وائل عن هذا الزبيدي حقه ومنعه، فاستعدى بني عبد الدار ومخزوما وسهما وعديا وجمحا، استعداهم الزبيدي على العاص بن وائل فلم يعينوه، لأن العاص بن وائل من أشراف أهل مكة، عمل أهل الجاهلية، إذا كان الشريف له مقام خشي الناس أن ينتصروا منه وأن يأخذوا حق المظلوم منه. لماذا؟ خوفا على مصالحهم. وهذا عمل أهل الجاهلية في الماضي وفي الحاضر، إلا أهل الإيمان فإنهم ليسوا كذلك. قال: فلما استعدى هذا الزبيدي بني عبد الدار ومخزوما رهط أبي جهل وعمر بن الخطاب وسهما وعديا رهط عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وجمحا، فإنهم لم يعينوه، فرقى على جبل أبي قبيس أحد جبال مكة العظيمة، ومكة لها جبلان عظيمان يصطكان بها جبل أبي قبيس من جهة المشرق وجبل قعيقعان جبل الشامية الآن من جهة المغرب والشمال الغربي. فرقى هذا الزبيدي جبل أبي قبيس يصف ظلامته ويتظلم مما حصل من منع العاص بن وائل لحقه شعرا ونثرا رافعا بذلك صوته، فسمعه الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعه فقال لما سمع شعر ونظم ونثر ذلك الزبيدي: ما لهذا مترك؟ أي ما يترك هذا وقد وهو ينتصر يريد مظلمته. لماذا؟ لأن أهل الحرم يعظمون حرم الله فلا يظلمون فيه أحدا. فاجتمع هاشم وزهرة وتيم بن مرة والزبير اجتمعوا في دار عبد الله بن زيد بن جدعان، وصنع لهم طعاما أي كرامة، وكان كريما صنع لهم طعاما كريما فتحالفوا في شهر ذي القعدة على ماذا؟ على أن يردوا لهذا الزبيدي حقه، فتحالفوا قياما وتعاقدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على ظالمه حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة، أي ما بل الماء الصوف، فإنهم لا يزالون على هذا الحلف بأن ينتصروا للمظلوم من ظالمه. فسمي الحلف حلف الفضول. لماذا سمي حلف الفضول؟ لأن قريشا ممن لم يتحالفوا بهذا الحلف قالوا لقد دخل هؤلاء يعنون الزبير وهاشما وزهرة وتيم بن مرة وعبد الله بن زيد بن جدعان، لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، يعني في أمر لا يؤبه له، أمر زائد، فسمي الحلف بحلف الفضول. فمشى أولئك القوم المتعاقدون في حلفهم، مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي غصبا عنه. وفي هذا يقول الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه توافقوا وتعاقدوا، فالجار والمغتر فيه سالم. أمر عليه توافقوا وتعاقدوا فالجار والمغتر فيه سالم. روى الإمام أحمد والبخاري في كتاب الأدب والحاكم وصححه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن زيد بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، أطايب الإبل، النجائب، العمانيات. لقد شهدت في دار عبد الله بن زيد بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى إليه في الإسلام لا أجبت. لما؟ لأنه حلف قام على العدل وقام على نصرة المظلوم التي جاءت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء صلى الله عليه وسلم إلا بالعدل، والعدل عليه قامت السماوات والأرض، وجاء بنصرة المظلوم، وجاء بإتمام مكارم الأخلاق. فالناس عندهم مكارم أخلاق في جاهليتهم، جاء ديننا بإتمامها وإكمالها. ولهذا من مكارم العرب في الجاهلية نصرة المظلوم ونصرة الدخيل وما يتعلق بالجوار، وهذا ما زال إلى الآن باقيا. إذا دخل دخيل على عرب أو على أحد في بيته نصره ما لم يكن قد أتى حدا من الحدود أو كان ظالما، فأما إن كان مغضوبا أو مظلوما أو مقهورا فإنه ينصره، وهذا هو حق الجوار الذي جاءت الشريعة بإمضائه، وهو نصرة المظلوم. جاء في السيرة أن عبد الله بن زيد بن جدعان كانت له جفنة كبيرة. ما هي الجفنة؟ تعرفونها أنتم، الموقعة الصينية العظيمة، حتى إن من على الناقة، من على الرحل يتناول منها وهو على رحله من كبر هذه الجفنة، وكان يستظل بها في اليوم القائض كما سيأتي الآن، لأن هذه الجفنة حصل فيها مناوشة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي جهل. كان لعبد الله بن زيد بن جدعان جفنة عظيمة يستظل بها من الهواجر، قال صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان بصكة عمي. ما هي صكة عمي؟ هي شدة الهاجرة وشدة حرارة الظهيرة في الصيف، تسمى عند الناس بصكة عمي. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت الشمس يبقى تحت هذه الجفنة، أي أنها صينية عظيمة. أنا أشبهها الآن، مع أن التشبيه قد يكون فيه شيء من الفارق، بالصينية التي في دوار بقعة، ها؟ إلى حد ما يعني. عبد الله بن زيد بن جدعان من كرمه له هذه الجفنة العظيمة التي من كان على رحله يتناول منها وهو على رحله ولا يحتاج إلى أن ينزل لعظمها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كرم هذا الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم: تزاحمت أنا وأبي جهل على جفنف عبد الله بن زيد بن جدعان فدفعته فسقط فانهشمت ركبته. ركبة من؟ ركبة أبي جهل. عبد الله بن زيد بن جدعان من بني تيم الدار، من رهط من؟ من رهط أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، وإقراء الضيف هو إكرامه، ولهذا يسمى طعام الضيف، ووليمة الضيف تسمى عند العرب بماذا؟ بالقراء، كما يسمى طعام العرس بماذا؟ بالوليمة، وطعام المولود بالتميمة والعقيقة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عبد الله بن جدعان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله يوم الدين؟ هل ينفعه ذلك يا رسول الله يوم الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. اسمع لهذا يا أيها المؤمن، لئلا تغتر بكرم الأكرمين وبجود الأجودين وبشجاعة الشجعان ما لم يكونوا مؤمنين موحدين. قالت: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله يوم الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا يا أيها الإخوة، وقريب منه ما كثر السؤال عنه من بعض الإخوة ها هنا، يسألون عما يتعلق بحاتم الطائي، هذا الذي بلغ شهرة كرمه الآفاق، أينفعه ذلك يوم القيامة؟ حيث سمعنا عن بعض الفضلاء أنه يأنف أن يقال أن ذلك لا ينفع حاتما، والمحتكم في هذا إلى من؟ إلى دين الله جل وعلا، لا إلى عواطفنا ولا رغباتنا ولا ما نتمنى ونشتهي، أو إلى ما نتعصب به لأنه في ديارنا وأننا في دياره. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي بإسناده، لما قيل في حاتم ما قيل، قال صلى الله عليه وسلم: إن حاتما أراد أمرا فأدركه، أراد الشهرة وأراد أن يمدح ويوصف فأدرك ذلك الأمر، أراد أمرا فأدركه. رواه البيهقي والبزار. روى الإمام أحمد والطبراني من حديث عدي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فعدد له ما كان يفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، أي ما أحسن صلة الرحم وإكرام الضيف. فقال عدي: يا رسول الله، فهل له في ذلك من أجر؟ فهل لأبي من ذلك من أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب شيئا فأصابه، أي من المدحة والثناء. والله جل وعلا يقول في سورة هود في أولها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وللحديث مزيد تعقيب إن شاء الله يكون بعد الأذان. من أعظم دلائل العقيدة التي نستفيدها نحن السامعون في خبر عبد الله بن زيد بن جدعان وتتمته فيما حصل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عديا في أمر أبيه، أن المؤمن يحرص على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له في أعماله وفي طاعاته وقرباته، ولا يكن همه المراءاة أو همه التسميع أو همه أن يمدح على عمله، فإنه صلى الله عليه وسلم صح عنه من وجوه كثيرة قوله: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. بل قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقد خشي صلى الله عليه وسلم أمرا على أمته على أصحابه ومن بعدهم، قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ ما هي الفتنة التي خافها النبي على الناس أشد من خوفه علينا فتنة المسيح الدجال على عظمها وخطرها وشررها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. لأن الرياء يصيب الأكثرين، أما الدجال فلا يصيب إلا بعض المؤمنين في آخر الزمان، أما الرياء فإنه داء قلبي خفي خطير يصيب الناس من أول الزمان إلى آخرهم، ولا يسلم منه إلا من سلم الله جل وعلا. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة يا معاشر المؤمنين، فإن دلائل النبوة في هذه السيرة يستفيد منها المؤمن صلاحا في عقيدته وتصحيحا وتقويما لقصده ونيته وإرادته. فإذا كان هؤلاء الذين عملوا من العمل الذي ظاهره الصلاح لم ينفعهم لأنهم لم يحققوا فيه الإيمان، كان هذا لك يا أيها المؤمن وازع وداع إلى أن تحقق الإيمان لله وتوحيده سبحانه بأعمالك، فلا يكن في قرباتك وطاعاتك لا يكن فيها إلا طلب ثواب الله جل وعلا والدار الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعيذنا وإياكم من ضد ذلك. والشيخ يشير إلي أن ثمة أسئلة كثيرة، فإلى ما تيسر من هذه الأسئلة. نعم. نعم، الجمع بينهما والحمد لله ظاهر، فإن قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، لما جاءه الوفد فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال: السيد الله، أراد حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك والغلو المفضية إليه من خلاله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في مسلم. وأما حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عن قبره، فهذا في الصحيحين، ولا منافاة بين الحديثين، لا منافاة بين الحديثين. فمن باب الخبر هو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، وسيد ولد عدنان، وسيد الأنبياء وسيد المرسلين. وهذه السيادة لا تعني أن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عليها. لما جاءه وفد بني عامر في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأعظمنا طولا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عليها. إذن في باب الخبر هو سيد العالمين، وفي باب الوصف هو عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مزيد على هذا. وأما أن يخاطب النبي بالسيادة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام مالك وغيره من أن السيادة خاصة بالله، فالسيد الله جل وعلا. القول الثاني أنه يجوز أن يخاطب النبي وغير النبي بالسيادة. القول الثالث وهو الصحيح أنه لا يجوز أن يخاطب أحد بالسيادة إلا بشرطين: أن يكون ممن يستحقها، فالكافر والفاجر والعاصي لا يستحقها. أن يكون ممن يستحقها إذا كان سيدا في قبيلته، أميرا على قومه، عالما، ويكون أيضا هذا من غير أن يواجه به مباشرة، لأن النبي لما وجه بهذا الأمر أنكره عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد. وصف ثالث، شرط ثالث في العبادة، أنه لا يجوز أن تقول لرسول الله أو تصفه بوصف السيادة في العبادات التوقيفية كالأذان. هل يجوز أن يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ لا يجوز ذلك، مع أنه سيدنا، لكن لأن الأذان توقيفي وما جاءنا بلفظه عن رسول الله عملناه بلفظه من غير أن نزيد فيه حرفا واحدا. طيب في التشهد الأخير هل يجوز أن يقول السلام عليك يا سيدنا رسول الله، أو اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم؟ لا يجوز أن أزيد بلفظ سيد، لأن العبادة توقيفية فلا أزيد فيها حرفا واحدا، وإلا نكون قد زدنا وابتدعنا وأحدثنا في دين الرسول ما لم يشرعه عليه الصلاة والسلام. نعم. هذان السؤالان يتجهان إلى قضيتين: القضية الأولى في موقف المؤمن مما ينال به من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته، وهذا مما يجب أن ينكره كل مؤمن، نصيحة لله ونصيحة لرسول الله وذبا عن عرضه. لو كان هذا المذكور منه هو أبوك أو جدك أو بلدك، ألا تثور حميتك؟ تثور حمية هؤلاء العقلة. فكيف إذا كان هذا المستهزأ به المسخور منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن باب الديانة ومن باب العقيدة ومن اتباعك للرسول وحبك له أن تنكر هذا المنكر، تنكره بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإن كان لك دور أنكرته بالإبراق وبالكتابة وبالرسائل إلى هؤلاء الذين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننكر هذا منهم ونطالبهم بأن يتأدبوا مع رسول الله، لأن الأدب مع رسول الله هو احترام لديننا، إن كان في سفاراتهم ها هنا، إن كان في مسؤوليهم، إن كان في الكتابة إليهم. والحمد لله أهل العلم وولاتنا قد قاموا في هذا الأمر بما يجب، والحمد لله، بما يجب عليهم في السعد التي هي من اختصاصاتهم. هذا أمر مهم. أمر آخر أعظم منه أهمية أن ننعطف نحن معاشر المؤمنين إلى هذه السيرة النبوية، فيزيدنا هذا تعلقا بها وحبا لها ودراسة لها، فلا يزيدنا تشويه هؤلاء المشوهون ولا استفزاز هؤلاء المستفزون إلا استمساكا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظا على سنته بالنواجذ، وإن خذلنا المخذلون فإن هذا سبب ولله فيه حكمة، فهم أرادوا شرا نوظفه نحن المسلمون فينا خيرا بأن ننعطف مرة أخرى إلى سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعتني بها ونهتم بها ونحفظها حتى تكون هذه الهجمة مقوية وردة فعل معنوي للمسلمين بأن يرجعوا إلى دينهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يا أيها الإخوة، أننا لا نقبل ولا نرضى من هؤلاء أن ينالوا من ديننا، بل ذكر الله جل وعلا عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو ديدنهم. فمرة ينالون من الله جل وعلا في وصفه بالنقائص، ومرة ينالون من رسوله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا. وفي العهد الذي ليس بعيد كان المستشرقون يقومون بالتشويه في أن الرسول شهواني، ما همه إلا النساء، أن الرسول ما همه إلا التقتيل، أنه إرهابي وما إلى ذلك. وهؤلاء إنما يكررون ما سبق به أنذالهم من أسلافهم الذين هم شر سلف. فالمؤمن يكون على هذا بحذر، وأيضا لا تزيده العاطفة فيخرج عن ميزانه الشرعي وانضباطه الديني، فيفعل فعلا يلومه عليه دينه قبل أن يلومه عليه العقلاء. ثم في الشق الثاني من السؤال عن المقاطعة لبضائعهم، أما المقاطعة العامة فهذه من صلاحيات ولي الأمر، إذا رأى فيها المصلحة فعلها ودعا إليها فالأمر مناط إليه. أما أن يفعل الإنسان بنفسه، أن يقاطع بضائعهم بنفسه من غير أن يلزم بها غيره، فلا مانع من ذلك، لكن لا تلزمني وتلزم غيرك بأن نقاطع مثلك، لأن الحلال ما أباحه الله ولو كان من طعام أهل الكتاب ومنتوجاتهم. وأما المقاطعة العامة فهي من صلاحيات ومن الأحكام المتعلقة بالأحكام السلطانية المناطة بولي أمر المسلمين، حيث يتشاور به في تحقيق المصلحة لمجموع الأمة مع العلماء فيمضيها أو لا يمضيها، فهو أدرى بمصلحة الناس. أما في نفسك أنت يا أيها المؤمن فأنت حر، ليس عليك سلطان أن تشتري من هذه البضاعة أو من تلك، لكن لا تلزم بها غيرك، لأن جهة الإلزام ليست إليك وإنما هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. نعم. أما الساحر فهو كافر إذا مات ولم يتب من سحره، إذا مات الساحر وهو لم يتب من سحره فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، ويوم القيامة يقتص كل مظلوم من ظالمه أيا كان هذا الظالم، كافر في كفره، متجبر في جبروته، ظالم في ظلمه، كبير في كبره، عاص في معصيته، أيا كان هذا الظالم فإنه يقتص من ظالم من يقتص لمظلومه ممن ظلمه يوم القيامة من هؤلاء هذا الساحر. فإن كان قتل بسحره يقتص منه، وإن كان آذى بسحره فإنه يقتص منه يوم القيامة. وأما الذين يأتون بأعمال عظيمة كجبال فيهامة فهؤلاء هم أهل الإيمان في الظاهر، وقد يدخل فيهم أيضا من أبطن كفرا لكنه عمل صالحا في الظاهر. فهؤلاء إذا أتوا بأعمال عظيمة كالجبال، كجبال السرات، جبال تهامة، صيرها الله جل وعلا عليهم هباء منثورا، لأن مقاصدهم ونياتهم وقلوبهم لم تنعقد بالإيمان حقا ولا صدقا. نعم. نعم، معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الله في مواضع من القرآن، في إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، والموتى إما أن يكونوا ماتوا فيحييهم أو تماثيل فيأمرهم فيتكلموا فيحيوا، أو هذا الأبرص يبرئ الأكمة الذي لا يتكلم أو لا يسمع، ويبرئ الأعمى ويبرئ الأبرص يمسح عليهم. فهؤلاء قد امتازوا بفتن، امتازوا بالطب، بأن عرفوا الطب والعلاج فيه، وبما يسمى عند الناس إلى عهد قريب بالطب اليوناني القديم، وامتازوا أيضا بالتماثيل والتصاوير. ولهذا تذكروا معي ما جاء في الصحيحين في حديث أم سلمة، أن أم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وأرض الحبشة كانوا نصارى، وما فيها من التصاوير أي التماثيل. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك أي النصارى، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة التصاوير وفتنة ماذا؟ فتنة القبور، لأنهم اتخذوا قبور صالحيهم مساجد وصوروا عليها تلكم التماثيل والتصاوير. نعم. المناسب في قراءة طالب العلم المبتدئ لكتب العقيدة ما اعتاده علماؤكم في هذه البلاد، فإنهم على منهاج واضح ورسوخ بين في هذه العقيدة امتازوا به على غيرهم، وذلك بأن يبدأ الطالب بالمختصرات، ومن هذه المختصرات يبدأ بثلاثة الأصول وأدلتها، ثم بعد هذا بكتاب التوحيد يحفظ ألفاظها ويتفهم معانيها ويقرأها على عالم أو على طالب علم متمكن من هذه الكتب، ويقرأ بعدها أي بعد ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد يقرأ كشف الشبهات، وكل هذه الثلاثة لشيخ الإسلام الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقرأها قراءة تفهم وقراءة حفظ لألفاظها وقراءة إدراك لمعانيها ليقوى جانبه في مسائل توحيد العبادة. أجزم جزما بينا أن من قرأ هذه الثلاثة حافظا لألفاظها متفهما لمعانيها محسنا لإنزالها أن يكون ضليعا في توحيد العبادة. بعد ذلك يقرأ كتاب العقيدة الواسطية يحفظه حفظا ويقرأه على شيخ أو طالب علم موثوق يوضحه ويفسره ويحله له، فإن العقيدة الواسطية أصل في توحيد الأسماء والصفات. بعدها يقرأ الحموية الكبرى وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقرأها تفهما لألفاظها وإن لم يحفظها فإنها صعبة على كثير من الطلاب، وكان المتميزون قديما يحفظونها، لكن إذا لم يستطع فإنه يكررها تكرارا حتى يفهم معانيها ومقاصدها ومراميها. يقرأ بعد ذلك العقيدة التدمرية، والتدمرية هي كعب عالي ومثن رفيع في توحيد الأسماء والصفات لا يتأتى أن يحصله طالب العلم ويفهمه حتى يقرأ قبله الواسطية والحموية أو شرح العقيدة الطحاوية، وهذه التدمرية يقرأها على عالم ولا بد من هذا القيد حتى يوضحها له ويحلها له، فإذا قرأها على من لا يفقهها قد لا يفهمها، ثم يغرس هذا الذي لم يفهمها في قلبه فهمه الخاطئ. تمام ذلك أن يقرأ العقيدة الكافية الشافية بالانتصار للفرقة الناجية، وهي نونية ابن القيم المبدوءة بقوله رحمه الله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد جحدوا صفات الواحد الديان، إلى آخرها. فهذه العقيدة النونية الكافية الشافية بالانتصار للفرقة الناجية اشتملت على نحو 6000 بيت، إذا قرأها طالب العلم وحفظها وفهم معانيها بلغ في هذا العلم في فن العقيدة بلغ التأسيس القوي وبلغ فيه الشأو العظيم. ثم بعد هذا يقرأ المطولات التي كتبها العلماء كأصفار المسلول فيما يتعلق بحق الرسول في شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب النبوات أيضا لشيخ الإسلام، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، كتاب الشريعة للآجري، السنة للألكائي، السنة للخلال، يقرأ هذه المطولات والإبانة لابن بطة والإيمان في صحيح البخاري وما إلى هذه المطولات، يقرأها طالب العلم فيرسخ ما عنده من الأصول التي بنى عليها عقيدته ودينه. نعم. ونهوب فتوارا. أما الذهاب إلى قبور هؤلاء على جهة الاعتبار من غير شد رحل فلا مانع منه، أما السفر أن يسافر الإنسان فأن يأتي أخواننا الأعاجم من المدينة ولا من مكة يأبي يزورون قبر حاتم كرم أو كرم حاتم كما يسمونه، فهذا شد الرحل للمقابر فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأما الذهاب إلى ثوار بقصد زيارة قبر حاتم فأرى أنها بدعة، وأنها وسيلة إلى شر ووسيلة إلى منكر، حتى يكون ذلك المرقد وذلك القبر مقصدا للضيوف الذين يأتون من خارج هذا البلد. وقد يكون في هذا يقدح في قلب صاحبه تعظيم، ينقدح في قلبه تعظيم لهذا المقبور، وهذا خطأ عظيم وذريعة إلى ذرائع الكفر. وأما ما يدعو إليه بعض الكتاب من جعل مقام حاتم أو بلدته أو قريته أو قبره أو توار أنها مقصد للسياح والآثار، فهذا من الخطأ العظيم الذي بين العلماء خطورته، وصدرت في هذا بيانات وقرارات من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء تحذر منه وتنكر هذا الفعل وهذه الدعوة. وقد أتي هؤلاء الصحفيين من جهلهم، في الحقيقة أتي من جهلهم، لكن بعضهم يريد أن يسبق بهذا سبقا صحفيا فيعطف الناس إلى هذا الأمر، وقد لا يدري إلى عواقبه وآثاره الوخيمة على التوحيد والعقيدة والإيمان. نعم. على كل حال، الجان جعل الله جل وعلا جعل الله لهم خصائص في أن يتشكلوا وأن ينتقلوا في المكان البعيد في الزمن القريب ما لم يجعله لغيرهم من الإنس، فلا يستغرب أن يكلموا بالجوال إذا كان الإنس يتكلمون بالجوال، أو أن يظهروا في الإنترنت أو في غيره، هذا كله غير مستغرب، وكل هذا لا نأبه له ولا نلقي له بالا ولا تستغفل به عقولنا ولا قلوبنا، إنما الخطير أن يستعين بهؤلاء الجن يكلمهم على جهة أي شيء، إن كان يكلمهم على جهة الاستعانة بهم وطلب الخدمات منهم أيا كانت فهذا منكر، وهذا وسيلة وذريعة إلى الشرك. بل إن الله عز وجل ذكر عن الجن في آية البقرة أنهم قالوا أنه قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يكفر الإنسي ولا سيما من يستعين بالجن حتى يخدم الجن بخدمات هي كفر بالله جل وعلا، عندئذ تستخدمه الجن وتعينه وتحقق له ما أراد. وأما دعوى هذا القارئ أنه قتل كثيرا من الجن فلا نصدقه ولا نكذبه، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الجن تحرق وتقتل بالقرآن، ولهذا آية الكرسي أعظم ما تكون قوة وسلطانا وبرهانا على هؤلاء الجن، كما صرح به من سادتهم وكبراءهم. إبليس لما صال على بيت مال المسلمين وكان عليه أبو هريرة رضي الله عنه، بماذا أوصاه لما هم أن يسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين؟ أوصاه بهذه الآية. وهكذا جاء عن الجن كثيرا أن هذه الآية مانعة منهم وقد تحرقهم وقد تقتلهم، لكن أن يفتخر هذا القارئ بأنه قتل كذا من الجن فما مؤدى ذلك وما فائدته؟ هل ليتعالى على الناس أو يعطف أعين هؤلاء الجهال والعوام من الناس إليه حتى يطلبوا منه خدماته وقراءته؟ فإن كان هذا المعنى فهذا باطل. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإن كان تزكية لنفسه فهذا باطل، وأظن أن هذا من باب الدعاية الكاذبة الباطلة له ولقراءته. وعلى كل حال، أنت انصحه بالنصح اللائق به، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فالحمد لله، فإن الهيئات هيئات الأمر والنهي عن المنكر مشكلة بأمر سامي من المقام السامي وبأمر من مقام الداخلية، أن من تعاطى مثل هذه الأعمال أعمال الشعوذة فإنه يقبض عليه ويرفع إلى المحاكم الشرعية لينفذ فيه الحكم اللائق به وبأمثاله. ولهذا أمر سمو وزير الداخلية في كل منطقة بأن تشكل لجنة من الأمارة ومن الشرطة ومن وزارة ومن رئاسة الهيئات من جهاز الحسبة ومن هيئة التحقيق من ديوان التحقيق هيئة التحقيق والادعاء العام بالقبض على هؤلاء وتسليمهم لحكم الشريعة. وهذا من العناية التي تذكر فتشكر في مواجهة هؤلاء المشعوذين الذين قد يتطاول أمرهم ويزداد إلى أن يكونوا سحرة وعرافين فيضل الناس عن دينهم بدعوى القراءة أو بدعوى العلاج أو بدعوى فك السحر أو بدعوى النشرة أو بغيرها من الدعاوى الكاذبة الباطلة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم في ديننا وأن يعصمنا وإياكم في إيماننا وأن يعصمنا وإياكم في قلوبنا ومقاصدنا وأن يطهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ونياتنا من كل تعلق إلا به سبحانه، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Thank you. الله.